إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن الحق في الحياة حق كل إنسان في الحياة أمر قد كفلته شريعة الإسلام ودلت عليه وأرشدت له بما لا تجد له نظيرا ولا مثيلا لا في الشرائع الأخرى ولا في المواثيق والعهود الأممية والدولية إن الناظر في شريعة الإسلام العظيم يراها حافظت على النفوس محافظة كبيرة ظاهرة جليلة لا أقول لك حافظت على نفوس المسلمين الموحدين ولا أقول لك حافظت على نفوس المعاهدين والمستأمنين بل حافظت على نفوس أعداء المسلمين إن الإسلام العظيم حافظ على نفوس الحيوان والإنسان فقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها فقال له أصحابه وما حقها يا رسول الله قال يذبحه ليأكله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز قتل الحيوان إلا أن يكون الإنسان قد ذبحه ذبحا شرعيا لكي يأكله أما أن يقتل الحيوان عبثا أو لهوا ولعبا أو بغير حق فإن الله تعالى سائله عن هذه النفس التي أذهقها بغير حق وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها ومنعتها الطعام والشراب حتى ماتت فلما قتلتها بغير حق أدخلها الله بسببها النار ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل حيوان صبرا فلا يحل لمسلم أن يقتل أي حيوان صبرا أن يمنعه الطعام والشراب حتى يموت جوعا أو يعذب الحيوان تعذيبا يفضي به إلى موته وقتله فإذا كانت هذه سيرة رسول الله في الحيوان فكيف ترى سيرته في الإنسان وأما عن حفاظ الشريعة على حق الحياة مع غير المسلمين من المشركين والكافرين فترى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال الصحابي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو فوجد امرأة مقتولة والناس عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه للمقاتل؟ ثم قال للصحابي: أدرك خالدا، أي خالد بن الوليد، أدرك خالدا لا يقتل ذرية ولا عسيفا. النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في غزوة من الغزوات فأنكر أن تقتل امرأة وقال: إنها لا تقاتل، فلماذا تقتل وهي لا تقاتل؟ ثم قال للصحابي: أدرك خالدا، أي خالد بن الوليد، لا يقتل ذرية، أي طفلا صغيرا، ولا عسيفا، أي أجيرا خادما، لأن هؤلاء لا يقاتلون. وجاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أصحاب الصوامع، أي نهى المسلمين أن يقتلوا الذين يعبدون ربهم على شريعتهم التي يعتقدون صحتها في صوامعهم وفي ديارهم وفي غيرها من أماكن عبادتهم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجيش: اغزوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه وهم في الحروب وهم يقاتلون أعداءه أن يقتلوا شيخا فانيا، أي رجلا كبيرا لا يقاتل، أو يقتلوا طفلا، أو يقتلوا صغيرا، أو يقتلوا امرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلال مجموع هذه النصوص النبوية تراه ينهى عن قتل كل من لم يقاتل، كل من لم يحارب، من الكبار في السن والعجزة والنساء والأطفال والرضع، ينهى صلى الله عليه وسلم عن قتل هؤلاء وأنت في داخل الحرب، وأنت في أتون المعركة، وأنت تقاتل تنهى عن قتل هؤلاء. فهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل هؤلاء حفاظا على حياتهم، ولأن الإسلام لا يعاقب إلا من يستحق العقاب، فالطفل والصغير والمرأة والعجوز الذين لا يقاتلون المسلمين ولا يحاربون المسلمين لماذا يقتلون؟ إنما يقتل من حارب ومن قاتل. هذا هو الإسلام العظيم، بل إن الأمر أبلغ من هذا وأعظم. فإن البراء بن مالك رضي الله عنه أخو أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان البراء فارسا شجاعا مقداما، لا ترى في الأنصار فارسا فيه ما كان في البراء من شجاعة وإقدام، وهو مع هذا كان مستجاب الدعوة. ظهرت شجاعته وبأسه في عديد من المعارك والمواقف، وعلى رأسها ما كان عند حديقة الموت كما سماها المؤرخون وأهل السير، لما وقف المسلمون يحاصرون مسيلمة الكذاب وهو في حديقته باليمامة، وقد صعب على المسلمين أن يدخلوا على مسيلمة هذه الحديقة لارتفاع أسوارها ولقوة هذه الأسوار والأبواب. فلما رأى البراء ذلك قال للصحابة: احملوني على درة، ثم اجعلوا هذا الدرع على رؤوس الرماح وارموا بي في داخل هذه الحديقة، فرموا بالبراء وحده في داخل هذه الحديقة، يقف وحده مواجها جيش مسيلمة العرمرم. فلما دخل هذه الحديقة وحده دهش جنود مسيلمة، وظنوا البراء عفريتا أو جنيا أرسله إليهم المسلمون. فلما تقدم البراء نحو باب هذه الحديقة ليفتحها ويقتل كل من وقف في طريقه، تنبه الجنود أنه ليس عفريتا ولا جنيا، فتوجهوا جميعا نحو البراء، ولكنه أدرك أن يفتح باب الحديقة قبل أن يعملوا في بدنه بسيوفهم ورماحهم وسهامهم. وفتح رضي الله عنه باب الحديقة، وافتقده المسلمون ولم يعلموا ما جرى له، حتى وجدوه رضي الله عنه قد أصيب بضربات وطعنات كثيرة جدا من جنود مسيلمة. وفتحت الحديقة، وكان النصر بفضل الله رب العالمين، ثم بسبب هذا الفارس البطل. ثم جرى أن ذهب المسلمون لقتال فارس في مدينة تستر في وقعة من أعظم وأهم وقائع المسلمين في تاريخ الإسلام، وقد صعب على المسلمين القتال في تلك المعركة الكبيرة العظيمة، حتى استطاع المسلمون أن ينتصروا على فارس بدعاء البراء بن مالك، لأنه لما عز القتال وصعب الأمر على المسلمين قالوا: يا براء أقسم على ربك أن ينصرنا على فارس. فأقسم البراء على الله أن ينصر المسلمين على جنود فارس، فدارت رحى المعركة، ووقع في المسلمين وفي جنود فارس قتلى كثر جدا، ولكن لم ينتصر أحد الفريقين على الآخر. فقالوا: يا براء ادعو الله أن ينصرنا على جنود فارس. فدعا الله فقال: اللهم امنحنا أكتافهم وألحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم. فدارت المعركة وعظم القتال واشتد الخطب، وانتصر المسلمون على فارس، ودارت مبارزة بين الهرمزان قائد فارس والبراء بن مالك رضي الله عنه. استخرج الهرمزان من رجله خنجرا قد أخفاه، ثم طعن به البراء ديله، فقتل البراء رضي الله عنه. فحمل الصحابة الهرمزان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبين تستر ومدينة رسول الله حيث يقيم عمر بن الخطاب 1000 كيلومتر. فحمل الصحابة قائد فارس إلى عمر أمير المؤمنين. ثم جرى أمرا عجبا، لما دخل الهرمزان على عمر وقد ملأ الرعب قلبه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال: أريد أن أشرب قبل أن أقتل. وقال عمر للصحابة: اسقوه. فجاءوا له بقدح فيه ماء، فقال الهرمزان: أخشى أن أقتل وأنا أشرب. فقال له عمر: اشرب ولا بأس عليك، اشرب ولا تخاف، لن تقتل. فشرب الهرمزان، ثم جرى بينه وبين عمر حوارا طويلا. فأراد عمر أن يقتل الهرمزان قائد الفرس، فقال له الصحابة: لا سبيل لك عليه يا أمير المؤمنين. فقال: ولم؟ فقالوا له: إنك أمنته، إنك أمنت الهرمزان على دمه قائد الفرس. قال: أنا أمنته؟ قالوا: نعم، إنك قلت له اشرب ولا بأس عليك، اشرب ولا تخاف. فقال عمر: أمن بهذا؟ قالوا له نعم. فنظر إلى أنس بن مالك أخي البراء، وهو أولى الناس بدم أخيه البراء بن مالك، فقال: أنا أمنته يا أنس؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، أنت أمنته ولا سبيل لك عليه. تأمل في هذا الإسلام العظيم، هذا الرجل قائد الفرس الذين قتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة، يحمل أسيرا إلى عمر ليقتل في مدينة رسول الله لكي يشفي الله عز وجل صدور المسلمين منه ومن جنده. فلما دخل المدينة وقد ملأ الرعب قلبه، ويقف أمام ملك المسلمين عمر بن الخطاب وهو يحمل القدح في يده، ويده ترتعش من شدة الرعب، لا يقدر أن يحمل الماء إلى فمه، فيقول له عمر: ما لك؟ فيقول: أخشى أن أقتل قبل أن أشرب. فيقول له: اشرب ولا بأس عليك، اشرب ولا تخاف. فتكون هذه الكلمة أمانا لهذا الرجل، فلا يقتل، لأن عمر قال له: اشرب ولا بأس عليك. هذا هو الإسلام، يحافظ على حياة محاربيه إذا أمنهم وإذا أعطاهم عهدا. هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله، شعاره: اغزوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة. هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن قتل من لم يقاتل ممن يحاربوننا ويقاتلوننا ممن يفعلون من الأفاعيل، لأن الإسلام لا يأخذ أحدا بجريرة غيره، لا يعاقب أحدا بظلم وذنب غيره. هذا هو الإسلام العظيم، ينهى عن قتل أصحاب الصوامع وهم يعبدون الله كما يعتقدون في صوامعهم، في كنائسهم، في ديارهم. هذا هو الإسلام. أما ما تراه اليوم فبملأ ومبعدة عن الإسلام تماما. أن ترى اليوم اليهود يرمون بالقذائف والقنابل المساجد والكنائس والمستشفيات والمعاهد والمدارس، يرمون بالقنابل كل أحد، ولا يفرقون بين صغير وكبير ولا بين رجل وامرأة، حتى قتل على أيديهم في نحو 26 يوما ما يقارب 3600 من أطفال غزة، وهذا عدد لم يشهد التاريخ المعاصر له مثيلا، أن يقتل أطفال بهذا العدد الكبير في تلك الأيام القليلة. هذا يبين لك حقيقة هؤلاء، وأنهم يرون أنفسهم أبناء النور وكل من عداهم أبناء الظلام، فيحل لهم أن يقتلوا كل من لم يدن باليهودية من صغير وكبير ورجل وامرأة وعالم وجاهل وعاجز ومريض، لا فرق بين أحد من هؤلاء. هذا ما يعتقدونه وما صرحوا به، وأنت تراه وهم يقتلون الناس بهذه الطريقة، ترى صمتا عالميا تاما، ولا تسمع للغرب ينطق بكلمة عن حقوق الإنسان. أين هي؟ ذهبت وولت، لأن القوم لا إنصاف عندهم، إن القوم لا يعرفون إلا القوة، ولا يعرفون أو لا يحترمون إلا الأقوياء، إن القوم يخدعون العالم الإسلامي والعربي بهذه الأشياء وتلك الكلمات البراقة: حرية الرأي، وحقوق الإنسان وحقوق المدنيين، أين هذا؟ أين هذا وأنتم ترون إسرائيل تقتل الناس في غزة بقنابل محرمة دوليا، بالقنابل الفسفورية المحرمة دوليا، تقتل المدنيين في أماكن لا يجوز قتل الناس فيها في أي ملة أو ديانة، في أي عهد أو ميثاق، أن ترمى القنابل على مستشفى يعالج فيه المرضى والعجزة، هذا لا يرضاه أحد أبدا، ولا يقبله ميثاق ولا شريعة ولا قانون. وترمي إسرائيل تلك القنابل المحرمة فوق هذه الأماكن، والعالم في صمت تام وكأنه لا يجري شيء ولا يقع شيء. ولو فعل المسلمون عشر معشار هذا لرأيت هؤلاء القوم لا يسكتون عن الإنكار والشجب والإدانة، ولرأيتهم يحركون قواهم العسكرية لحرب المسلمين بحجة نشر السلام وحماية حقوق الإنسان. أما هم اليوم يحركون قواهم العسكرية لأجل أن يناصروا هؤلاء المجرمين القتلة الظالمين. أنا أريد منك أن تأخذ العبرة من هذا الموقف، وأن تعرف أن الغرب لا يأتي من ورائه خير، وأن التقدم الذي هو فيه لا يعطون المسلمين منه شيئا قط، إنما ما يأخذه منهم المسلمون يأخذون منهم السفالة والوقاحة، يأخذون منهم ضياع الأخلاق والقيم، هذا الذي يأخذوه. ترى من يتشدق بالغرب وما عليه الغرب، تراه ما جاء لنا يوما بطريقة نصنع بها طائرة أو نصنع بها دبابة، إنما يأتوننا فقط من الغرب بسفالة أخلاقهم وسوء صنيعهم، ويزعمون أنهم ينقلون لنا خير الغرب. والله إنهم يأخذون أسوأ ما عند الغرب لينقلوه إلى العرب حتى يزدادوا انحطاطاً، وحتى يزدادوا ضعفاً، وحتى يزدادوا سفلةً، ويزداد الغرب تعالياً وتبجحاً وظلماً للمسلمين والعرب. أفيقوا عباد الله واعلموا هذه الحقائق، وانظروا في شريعة الإسلام العظيم كيف صانت دماء الناس حتى من أعدائها، حتى من الكفار والمشركين، حتى قال عمر بن الخطاب لقواده وجنده: من أشار إلى رجل من المشركين في حصن فنزل بإشارته فقتله لقتلته به. يقول لقواده: إذا أشار رجل منكم إلى مشرك في حصن أن ينزل ويأتي إلى المسلمين وهو آمن ثم قتله رجل من المسلمين لقتلته به. من أمن كافرا محاربا لا يحل له قتله ولا يحل له العدوان على دمه. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين هذا مما تراه اليوم تفعله اليهود مباشرة، ويفعله الغرب إعانة ومشاركة؟ أين هذا من هذا؟ اعلموا عباد الله حقيقة ما أنتم عليه من دين الإسلام، واعلموا حقيقة ما عليه الغرب من إبادة وقتل للمسلمين من غير نكير، من غير إنكار. ما رأيت دولة أوروبية ولا غيرها تنكر إنكارا رسميا ما يجري من قتل ودمار للناس في غزة. ما رأيت هذا ولا سمعته. فإذا عرفت هذا فاعرف حقائق الناس، ولا تغتر بهؤلاء القوم، وتمسك بدينك، واعلم أن العزة كل العزة في الإسلام والتمسك بالإسلام العظيم. واعلم عبد الله أننا ما هنا على أعدائنا إلا بعد أن هنا على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يغربل الناس غربلة فتبقى حثالة، أي سفلة من الناس لا يباليهم الله باله، تبقى هذه الحثالة من الناس لا يباليهم الله باله، هانوا على الله فهانوا على أعدائهم. فينبغي لنا أن نراجع أنفسنا وأن نرجع إلى الله عز وجل حتى ينصرنا الله عز وجل على عدونا، ويرفع من شأن أمتنا، ونجد من الله العون والنصر في تلك المواقف العظيمة. أسأل الله رب العالمين أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، ففي الصحيحين البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مرديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبر أصحابه أن العراق والشام، وهي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين ومصر، يخبر أن هذه الدول وهي في زمان حديث رسول الله كانت على الشرك والكفر، يحكمها الروم ويسيطرون عليها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البلاد سيدخلها الإسلام ويملأ الإسلام أرضها وجنباتها، ثم ستؤدي هذه البلاد الخراج والعشور وغير ذلك إلى بلاد المسلمين وإلى الخلافة في المدينة، ثم بعد ذلك سيصيب هذه البلاد انقسام وشر وفساد، فتمنع ما كانت تؤديه من العشور والزكاة والخراج وغير ذلك من الأموال. مرة ثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه أن العراق والشام ومصر، هذه الدول الثلاث، سيدخلها الإسلام ويملأها، وسيؤدي أهلها إلى المسلمين الزكاة والخراج وغير ذلك من الأموال، ثم ستعود هذه البلاد، يذهب منها أو تذهب منها قوة الإسلام ويملأها الضعف والوهن، وربما سيطر عليها الكفار، فتمنع بعد ذلك الزكاة والعشور والخراج وغير ذلك من حق الله في الأموال. وأنت تبصر بعينك الآن ما جرى على العراق وما جرى على الشام، ولم يبق إلا مصر. وهذا خبر صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: منعت العراق وبدأ بالعراق، والعراق هي أول دولة سقطت من الثلاث. منعت العراق قفيزها ودرهمها، ثم قال: ومنعت الشام، والشام سقطت بعد العراق، قال: مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، والذي بقى هو مصر، وينبغي لك أن تكون حريصاً على بقائها، حريصاً على أمنها، حريصاً على سلامتها، ينبغي لك أن تكون مشاركاً في أمن هذا البلد وفي سلامة هذا البلد، وأمن المسلمين وسلامتهم يحصل أول ما يحصل بطاعة الله رب العالمين. ينبغي أن تغير من سلوكه وأن تغير من أفكاره. ينبغي أيها الشاب والشباب خاصة أن تشاركوا وأنتم على صفحاتكم ما يبعث الأمل وما يبعث الخير في نفوس المسلمين. نعم، تجري على المسلمين محن، ولكن سيعقبها خير ونصر بإذن الله، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فنصر الله أقرب ما يكون من أشد اللحظات ضعفا وأشد اللحظات ألما، كما قال تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، الرسول نفسه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فكلما اشتد ظلم الكافرين وكلما اشتد علو الكافرين، كلما اقترب نصر الله للمسلمين، وكلما دنا فرج الله من المؤمنين. وأنت لا ترى الآن دولة يمكن أن يجري النصر على يديها والأمر بيد الله إلا مصر، هي الدولة العربية الأكثر قوة ونظاما وعتادا في جيشها، والأكثر عددا في أبنائها. هذا ما تراه وما تبصره. فينبغي للشباب أن يشاركوا على صفحاتهم تلك الأمور التي تبعث الأمل والقوة في نفوس المسلمين. فإن من أبجديات الحروب على مر الزمان أن ينشر عدوك في نفسك اليأس من المقاومة ومن القدرة على الحرب، وهذا ما صنعه التتار مع المسلمين لما أرادوا غزو مصر. نشروا الأخبار التي تدل على أنهم كالموج الهادر أعداداً لا تحصى ولا يقدر عليها أحد فوق الأرض، فدخلوا مصر إلى الملك المظفر قطز، يملأهم الكبر والعتو والكبرياء والفخر، ويحدوهم وتحدوهم العظمة والإيباء والعناد. فلما دخلوا على قدس وأرادوا أن ينشروا الرعب في نفوس المسلمين في مصر، قتلهم وذبحهم وأرسل رده إلى ملك التتار. فبعث هذا في نفوس المسلمين القوة والأمل، وكان قدس من أكبر مستشاريه العالم المسلم الفذ العز بن عبد السلام رحمه الله. فلما كانت بطانته العلماء الأتقياء نصره الله وأعزه وأباد الله عز وجل به ملك التتار. فينبغي للشباب أن ينشروا هذا على صفحاتهم، ينبغي للشباب أن يفيقوا. ليس هذا الوقت الذي تتحدث فيه عن الكرة وعن لاعبيها، ولا عن الغناء، ولا عن مؤديه، ولا عن التمثيل، ولا عن ممثليه، إنما هذا وقت ينبغي أن يفيق الشباب فيه أن يفيق الكبار والصغار، ينبغي أن نعود إلى الله حتى ينصرنا ويكشف البأس عنا. ينبغي عباد الله أن نعود إلى الله، إلى بيوته، إلى المساجد، إلى الصلوات. ينبغي أن نؤدي زكاة أموالنا. ينبغي عباد الله أن ننشر في الناس بطولات أجدادنا من أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم. فكيف كان المسلمين عندما أخرج الله لهم صلاح الدين الأيوبي؟ كان في مصر هنا صراع رهيب بين اثنين من ملوك الشيعة الروافض حتى هلكا جميعا، فأخرج الله صلاح الدين الأيوبي وقاد المسلمين إلى تحرير المسجد الأقصى، وقد وقفت أمام أوروبا عن بكرة أبيها، وأرسلت إليه أوروبا خيرة رجالها. ملك لندن وفرنسا وإيطاليا أرسلوا خيرة رجالهم لحرب صلاح الدين الأيوبي. ثم كان ماذا؟ كان أن نصره الله وأن أعز الله الإسلام، واستردوا هذا البيت المبارك في تلك اللحظات العصيبة وعلى يد المسلمين. ومنها هنا ابتدأ القتال حتى حرر المسجد الأقصى. عباد الله، ينبغي أن تحكى هذه القصص للشباب والأطفال والغلمان. ينبغي أن يعرفوا حقيقة الإسلام وأن لا يهولهم تلك الشائعات الزائفة التي ينشرها أعداؤهم. ينبغي عباد الله أن نستنطر العون من الله بطاعتنا له وبدعاء الله عز وجل وبإعانة مجاهدين من أبناء جيش مصر المرابط على حافة القتال، وينتظر بين عشية وضحاها أن يؤذن له، فربما يضرب وربما تقع حرب لا يعلم عواقبها إلا الله. ينبغي أن يبعث في نفوس هؤلاء الجنود والضباط والقادة أنهم على عبادة عظيمة وعلى طاعة جليلة، وأنهم يحمون ثغور المسلمين ويحمون أرض الإسلام في حرب دينية. أقسم بالله هي حرب دينية كما صرح بهذا قادة هذه الحرب. فينبغي للجنود أن يدخلوها دينية، يبغون بها وجه الله ونصرة الله ونصرة دينه ونصرة عباده. ينبغي عباد الله للطابعين في أوطانهم وديارهم آمنين أن يشاركوا في هذه الأمور التي ربما تدق طبولها قريبا. نشارك بالدعاء، أين دعاؤك للمسلمين؟ إنك تصرخ على الصفحات، ولكن لو سألناك كم ليلة قمت قبل الفجر بنصف ساعة لتدعو لهؤلاء المستضعفين الذين يقتلون بغير رحمة، يقتلون بل يبادون بغير رحمة، بغير أن يفرق بين طفل ورجل، بين شيخ وامرأة. كم مرة دعوت لهم قبيل الفجر في السحر؟ والله يستجيب الدعاء في هذا الوقت. ربما لم تدعو لهم ولا مرة، تحسن الصراخ وتحسن العويل وتحسن أن تفت في عضد المسلمين، أما أن تشارك في المسلمين مشاركة محمودة يحمدها الله لك ويحمدها الناس لك فلا. صار أكثر الشباب يشبه النساء، لا يحسنون إلا العويل والصراخ. أين أنتم يا شباب المسلمين؟ أين دعواتكم؟ أين صلواتكم؟ أين سؤالكم لله؟ أين تضامنكم؟ أين وقوفكم صفاً واحداً خلف مصر وجيشها، بل خلف الأمة الإسلامية وجيشها؟ أين أنتم؟ لا تحسنون إلا الصراخ والشكوى هذا دعوه للنساء، أما أنتم فلكم أمر ينبغي أن تقوموا به، فأفيقوا واتقوا الله رب العالمين قبل أن يقع علينا ما وقع على غيرنا. والله عز وجل جعل في يوم الجمعة ساعة إجابة في موضعين، في ساعة صعود الإمام المنبر وقبل المغرب بنحو ساعة، فنحن في وقت الإجابة نسأل الله رب العالمين وهو السميع القريب المجيب وهو الفعال لما يريد وهو على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. فاللهم يا سامعا كل نجوى، ويا عالم السر واخفى، ويا كاشفا كل بلوى، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم كل إخواننا المسلمين بل وغير المسلمين في غزة يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وأمن روعاتهم، وأمن روعاتهم، اللهم احمل حفاتهم واكس عراتهم واطعم جائعهم وأمن خائفهم، وأمن خائفهم واقبل شهداءهم، واقبل شهداءهم.